أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: إذا كانت الذبيحة للمباهات وليست لله تعالى، هل يجوز أن يأكل منها؟ فرق يا إخوة بين أن يباهي بالقربة وأن يذبح للمباهة. فرق بين أن يذبح لله لكنه يباهي، فالذبح لله وهو ذبح أضحية لله، ولكن يباهي أنه ذبح خمسا، ذبح عشرا، يباهي الناس، وإلا فالمقصود هو القربة، فهذا الذي نتكلم عنه. أما إذا ذبح ليمدح، ما قصد وجه الله، ذبح ليمدح، فهذه ليست قربة ولا تنفعه، لكنها لا تمنع الأكل، لأن القاصد مقره القلب، وهذا ما لا يطلع عليه، فلا تعلق به الأحكام، فلا تعلق به الأحكام. فمن ذبح رياء للناس فإن نقول له إن هذه الذبيحة لا تنفعك، لكن لا نعلم نحن عن قلبه، فيجوز للناس أن يأكلوا منها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل تجب صلاة الجماعة على حارس العمارة؟ هذا فيه تفصيل. إن كان حارس العمارة يحرسها في زمن خوف، يعني البلد في وقت خوف، الناس واقفون على أبواب بيوتهم يمنعون الشر، مثل ما يحدث في بعض البلدان اللي قالوا فيها ثورة، عند حصول هذه الثورة أهل البلدان يقولون: والله ما نستطيع أن نترك بيوتنا، من المغرب نحن عند الباب، واللصوص، ويجعلون كمائن مثل العسكر في الطرق. فإن كان في وقت خوف فهذا عذر لحارس العمارة أن يترك الجماعة. أما إذا كان في وقت السلامة لكنه حارس بواب يخدم الناس ويحمل لهذا ويأتي، فهذا ليس عذرا في ترك صلاة الجماعة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. يقول: هل السلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة واحدة أو عدد من المرات، وهل هذا جائز؟ المسلم إذا قدم من السفر فإنه يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، ولكن لا يجعل ذلك عيدا، فكلما دخل المسجد ذهب وسلم، أو كل يوم يذهب ويسلم، فإن هذا لم يأتي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا. لكن لو أن الإنسان في كل مدة إذا طال العهد ذهب وسلم ودعا للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يجزيه عن أمته خير الجزاء واتعظ بالقبر فلا بأس، لكن لا يجعل ذلك عيدا يعاوده ويعود إليه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: رجل دخل المسجد ويريد أن يشرب الماء ويريد أن يصلي ركعتين تحية المسجد، فهل يشرب قائما أم ماذا؟ إذا دخل الرجل المسجد وكان محتاجا لشرب الماء، تعارض عنده أمران: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فأيهما يقدم؟ هل يشرب قائما أو يجلس ليشرب جالسا؟ إن كان يرى أن تحية المسجد واجبة وأن الشرب قائما محرم، وكلا القولين للظاهرية، فإنه في هذه الحال يجلس ولو جاف عن موضع أو عن طريقة الجلوس المعتادة لكان حسنا، لأن القاعدة عند أهل العلم أنه إذا تعارض الحرام والواجب فإن ترك الحرام مقدم على فعل الواجب عند الجمهور، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهنا هو غير مستطيع لفعل الواجب لأنه منهي عن الجلوس. هذا إذا كان يعتقد وجوب تحية المسجد وحرمة الشرب قائما. أما إذا كان يعتقد أن تحية المسجد سنة وأن الشرب قائما مكروه من غير استثناء ماء عن ماء، فإنه في هذه الحال يجلس ليشرب جالسا، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فعندنا هنا مفسدة المكروه ومصلحة المستحب، مصلحة السنة. أما إذا كان يرى أن ماء زمزم مستثنى من النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم قائما، فإنه يشرب قائما، وهذا الذي أرجحه. أنا أقول الأمر يعود إلى اعتقادي في المسائل، لكن لو سألني ما هو الراجع عندك لقلت إذا كان يشرب من ماء زمزم فإنه يشرب قائما ولا يجلس حتى يصلي ركعتين، كما هو موجود عندنا الآن في المسجد النبوي. الماء الموجود هذا ماء زمزم، فيشرب قائما ما دام أنه لم يصلي تحية المسجد. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: رجل فاتته صلاة الوتر ونسي أن يصليها قبل الظهر، فمتى يصليها؟ بعد أذان الظهر أو متى؟ الظاهر في الحديث أنها تكون يعني ما بين شروق الشمس إلى الظهر، إلى أذان الظهر، ولكن يظهر والله أعلم أنه إذا فاته ذلك لعذر أنه يقضيها في أي وقت ويزيد عليها ركعة ما دام يقضيها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقولون: نحن مقيمون في فرنسا والأضحية في المنزل ممنوعة، فنضحي في المنزل بدون إخبار السلطات، هل يجوز لنا ذلك؟ إذا كان فعلكم هذا يضر بكم ويضر بالمسلمين، فإذا علمت السلطات فإنكم تجرمون بهذا، وقد يشدد على المسلمين في الأضحية في الأعوام القادمة، فلا يجوز، وتذبح الأضحية في الأماكن الأخرى، ولو أن ترسلوا ثمن الأضحية إلى بلد آخر إذا كان هناك إشكالات في الأضحية في البلد عندكم. أما إذا كان هذا لا يضركم ولا يضر المسلمين فلا بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن. طبعا أنا أتكلم وأنا أعرف خلفية السؤال، يعني السؤال له خلفية أنا أعرفها، فجوابي مبني على ما أعلمه. نعم. يقول: اشتريت أضحية كبش مريض ولم أتفطن له، حتى عاتبني الأولاد بأن كبشنا لا يصيح مثل كباش الجيران، فاكتشفت أن فيه مرض في رقبته، فرقيته وقرأت القرآن في الماء وبدأ يعني يزول عنه المرض، فهل يجزئ؟ هذا سيأتي إن شاء الله. لكن على كل حال، إذا كان المرض في الأضحية قبل شرائها وكان بينا ليس خفيا فإن الأضحية لا تجزئ، فإن الأضحية لا تجزئ. إذا كانت الشاه مريضة مرضا بينا فيها ورم واضح في رقبتها وهو من الأمراض المعروفة أو نحو ذلك، فهذه الأضحية لا تجزئ. أما إذا كان خفيا ذبح الأضحية فلما ذبحها وجد في داخل لحمها ورما، لكنه لا يفسد اللحم، لا يفسد اللحم، لكن مرض، فهذا لا يضر، لأن التكليف مبني على العلم، والخفي لا يعلمه الإنسان. ولذلك يأتينا في الحديث: المريضة البين مرضها، البين مرضها. أما إذا حدث المرض بعد أن عينها فالصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا لا يضر ما لم يكن مفسدا للحم، فإن كان مفسدا للحم فإنه لا يجوز أن يذبحها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: عندنا حمامات معدنية فردية، يمكن للمرأة أن تستحم مع زوجها في غرفة لوحدهما، هل يجوز للمرأة الذهاب لمثل هذه الحمامات؟ السلف كرهوا للمرأة ونهوا المرأة أن تدخل الحمام وأن تضع بيتها وأن تضع ثوبها في غير بيت زوجها، ويستثنى من ذلك حالتان: الأولى حالة الضرورة، إذا كان في البلد برد شديد ولا يوجد ماء حار إلا في هذه الحمامات، وكانت المرأة تنفرد في هذا الحمام، فهنا يجوز في حالة ضرورة، ما تذهب وتكون مع النساء وتكشف أمام بعضهن، لا، يعني إذا كان في غرف وكان هذه ضرورة ليس للتجمل ولا للتزين ولا لتنشيط الدورة ولا الدورة الدموية ولا غير هذا، لكن البلد بارد ولا يسخن الماء إلا في هذه الحمامات. والحالة الثانية: إذا استؤجر الحمام كاملا أو الغرفة كاملة، فإن الذي يظهر لي والله أعلم أن المؤجر يأخذ حكم البيت، يعني لو كان هناك غرفة يستأجرها الزوج ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات له ولأهله، فهنا يجوز، لأن هذه الغرفة أصبحت مؤجرة لهم، فهما كما لو استأجروا بيتا، كما لو استأجروا بيتا. هذا الذي ظهر لي في دراسة المسألة والله أعلم. أما أن تذهب إلى الحمام العام حتى لو فيه أماكن خاصة هنا وهناك فلا يجوز إلا للضرورة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك فيكم. يقول: عندنا في الحي الماء يخرج فيه رائحة البنزين واضحة، فهل يصح استعمال هذا الماء في الوضوء والغسل؟ مرة سئلت عن الحمامات هذه فأفتيت بأنه لا يجوز للمرأة أن تذهب إلى الحمام إلا إن كان هناك ضرورة، فأحد الحجاج يقول: الشيخ مشرقي ما يعرف فوائد الحمام، والحكم هو الحكم، عرفنا فوائده وما عرفنا فوائده. يقول الأخ: الماء الذي عندنا في الحي فيه رائحة البنزين، نشم رائحة البنزين، هو رائحته متغيرة بالبنزين، الراجح والله أعلم أن هذا لا يضر، لأن البنزين ليس نجسا وهذا متغير بما ليس نجس، فالراجح من أقوال أهل العلم أن المتغير بما ليس نجس يكره الوضوء به ولا يحرم، فإذا وجد غيره فحسن، وإذا توضأ به فالوضوء صحيح، هذا بالنسبة للوضوء. أما الشرب فإن علم أنه ضار فلا يجوز، إن علم أن هذا الماء الذي عندكم تشمون منه رائحة البنزين ضار فلا يجوز، لأن الضرر حرام، وإن علم أنه لا يضر فلا بأس من شربه. نعم. يقول: في بلدنا عندما يعود الحاج إلى البلد يعمل وليمة يدعو فيها الأقارب والأصدقاء والأحباب، فما حكم ذلك؟ إن كان هذا من شعائر الحج ويرى الناس أن هذه ذبيحة الحاج وأن الذي ما يفعل حجه ناقص أو ما يقولون له يا حاج فهذه بدعة منكرة لا تجوز. أما إذا كان هذا من باب الشكر لله أن يسر له الذهاب للحج والعودة سالما مع وجود المخاوف والأخطار فيظهر لي والله أعلم أنه لا بأس. كذلك إذا ذبح أهله له لأنه قادم من سفر، وعادة الناس في البلد أن القادم من السفر يذبح له، فلا بأس. أما أنها من شعيرة الحج، بعض الناس عندهم بدع ويرون هذا من الحج، منها أن يغير لون البيت، الحاج إذا جاء لابد يغيرون لون البيت، هذا بدعة ويرون هذا من شعائر الحج، ما دام حج لابد نغير البيت، بعضهم يرى أنه ما دام حج لابد يلبس الطاقية، طوال عمره ما هو لابس الطاقية، يوم حج خلاص صار حاج لابد يلبس الطاقية، إذا ظن أن هذا من الحج هذه بدعة. أما إذا رأى أن لبس الطاقية مستحب وتغطية الرأس مستحبة هذا باب آخر. أما ما دام أنه الحاج، بعض الناس إذا حج خلاص فيه أمران لابد منهما، ما يمكن يخرج إلا بهما، الطاقية والسبحة، وهذه بدعة إذا نسبت إلى الحج. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم من لم يبت في مزدلفة؟ حتى بعض الناس يغير حتى اسمه، إذا عنده محل كان مكتوب محل فلان بن فلان، أول ما يأتي من الحج يغير محل الحاج فلان، أمور غير مشروعة. إيش السؤال؟ من لم يبت في مزدلفة يقول ما حكمه؟ من لم يبت بمزدلفة لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون لعجزه، مثل أن يكون مريضا حجز في المستشفى ولم يسمح له بالخروج، أو حبسه الزحام عن مزدلفة ولم يتمكن من الوصول، فهذا لا شيء عليه، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والحالة الثانية أن يكون قادرا على المبيت فلم يبت لعذر أو لغير عذر، لعذر أو لغير عذر، هو قادر لكنه ترك المبيت لعذر أو لغير عذر، فهذا عليه دم، لأن المبيت بمزدلفة واجب. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ما حكم طواف الوداع للمعتمر؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن العمرة لا يجب فيها طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع عمره لم ينقل عنه أنه طاف للوداع، وإنما قال هذا في الحج صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر بعد الحج ولم يطف حتى يكون يصلح لكم الاحتجاج. قلنا إن أمنا عائشة رضي الله عنها اعتمرت بعد حجها ولم ينقل عنها أنها طافت للوداع، لم ينقل عنها أنها طافت للوداع بعد عمرتها، وهذا بعد الحج، وهذا من فوائد عمرة عائشة رضي الله عنها. وأسرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أسرة مباركة، ما وقع شيء لهم إلا وكان فيه توسعة على الأمة وبيان لأحكام. ومن فوائد عمرة عائشة رضي الله عنها بعد حجها أن المعتمر ليس عليه طواف وداع، لأنه لم ينقل عنها أنها طافت ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف. ومن فوائدها أن السعي بعد طواف الوداع لا يقطع العهد بالبيت، لا يقطع العهد بالبيت، فمن سعى بعد طواف الوداع وخرج أجزاؤه هذا ولا شيء عليه. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.